بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال درسنا في مسألة الرؤية، والتي سببت هي نشوء بعض الاتجاهات والمذاهب، يعني رؤية الله عز وجل بالبصر. نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يرى بالعقل، يرى بالقلب، والرؤية العقلية والقلبية أقوى وأصح وأثبت من الرؤية البصرية. وعرفنا أنه أول ما بدأت تظهر أحاديث الرؤية بالعين، رؤية الله بالعين، وقف أهل البيت عليهم السلام ضدها، وقف الصحابة ضدها، وقفت أم المؤمنين كما روى عنها البخاري أيضا، عائشة وقفت ضدها وقالت قف شعري، وقال من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله سبحانه وتعالى. وعرفنا أن أصل أحاديث رؤية الله وأنه يرى بالعين بالدنيا وبالآخرة ما تتجاوز 10 أحاديث ثم تفرعت. الآن نستعرض موجود أنواع من الأحاديث في الواقع، وهذه الأحاديث كلها كل ما ينافي الآيات المحكمة نرده، أي حديث يأتي يخالف القرآن نحن نرده، ما نقبل أبدا. لما سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويجي في رواية تقول مثله شيء وأنه يرى ومحدود ومادي يرى بالعين، نرده، لا نتوقف في رده أبدا. وهذا هو موقف أهل البيت سلام الله عليهم. الآن نستعرض مفردات نماذج من الأحاديث التي فيها تشبيه وتجسيم، ومع الأسف موجودة في المصادر لكن نحن ما نقبلها. نستعرض نماذج من هذه الأحاديث، منها ما يرويه في ميزان الاعتدال أن الله عز وجل على شكل فتى أمراض جعد الشعر يقول، ويروونه عن ابن عباس، صورة شاب أمرد دونه ستر من لؤلؤ قدميه أو رجليه في خضرة، يعني واقف في منطقة خضرة. قالوا أنه يضحك في الدنيا والآخرة، يضحك الله إلى رجلين. إذا يضحك الله معنوي، حتى رضا الله وغضبه ليس منا غضبنا ورضانا، رضا الله سبحانه وتعالى على الإنسان أنواع من الرحمة يعطيه إياها، غضبه ليس مثل ما يقطب ويغضب وينفعل، حاشا، هو من نوع آخر سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء حتى نقول غضبه كغضب الإنسان. عندنا أحاديث ظاهرها أنه ضحك الله الليلة أو عجب من فعاله، إذا مجازية نقبلها، أما إذا على ظاهرها ما يمكن أن نقبل بأن الله عز وجل يضحك. في بعض الأحاديث ما تفهم لماذا، يعني يقول رواية غريبة، يقول تصرف غير معقول من النبي صلى الله عليه وآله، يرويها أحمد في مسند مجلد 1 صفحة 330، يقول عن عبد الله بن عباس أن رسول الله أردفه على دابته، فلما استوى عليها كبر رسول الله 3 وحمد الله 3 وسبح 3 وهلل الله 1، ثم استلقى عليه فضحك، يعني استلقى عليه على الدابة على الولد اللي راكب وراء ابن عباس، يعني كيف. ثم أقبل علي قال ما من امرئ يركب دابته فيصنع كما صنعت إلا أقبل الله عليه فضحك إليه كما ضحكت إليك. ما مفهوم هذه، لو كذب صفت من أحد عن لسان ابن عباس، وحتى لو ابن عباس نقل احنا ما نقبلها منا أبدا. بعد يروي أحمد في مسنده مجلد 4 صفحة 11 و12 و13 أنه ما دام الله عز وجل، بعد يقول أبو رزين العقيلي من المنتفق اللي منطقة البصرة، وهذا صاحب عدة روايات في التجسيم، عنده تصورات خيالية عن الله عز وجل، وردوا روايات لكن بعضهم قبله. من رواياته هذه يقول: قال رسول الله: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قلت يا رسول الله: أيضحك الرب عز وجل؟ قال: نعم يضحك. شو يضحك؟ يتبسم له قهقه. يقول قال يضحك. قلت أنا، هو يقول لن نعدم من رب يضحك خيرا. مدام ربنا يضحك يعني أنه يعني بس فينا شغلات، صور كأنه مثله ربه. بعد رواه عن أبو ذر وأنه لن نعدم من رب يضحك خيرا، هذا في فردوس الدهلي. بعد ابن قيم الجوزية يروي في زاد المعاد مجلد 3 صفحة 566 يشرح قوله: فيظل يضحك، يعني يضحك وظل يضحك مدة طويلة الله يضحك. قل هو من صفات أفعاله. وكذلك فأصبح ربك يطوف في الأرض، يعني كيف أصبح ربك يطوف في الأرض؟ وجاء ربك والملك، وينزل ربنا كل ليلة. بعد ويقول كلام واحد، يعني كيف واحد؟ يعني ذاته على ظاهره. جاء ربك والملك صفا صفا، جاء أمر ربك، محال أن يأتي هو إلى مكان داخل الزمان والمكان ويكون محدودا سبحانه وتعالى. أول شيء عندنا عقل، وعندنا محكمات الكتاب والأحاديث، نرد المتشابهة إلى المحكم. وإذا ينزل بذاته هو كل ليلة ينزل قريب الفجر، طيب إذا بالثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير على الكرة الأرضية مستمر الآن هنا، بعدين شوية هنا، بعد شوية، يعني يظل يلف، أو دائما مع الثلث الأخير من الليل يظل يلف على الأرض، ينزل. وهذا تصور ساذج، طفولة فكرية، أن نتصور خالق الكون والزمان والمكان أنه خاضع لقوانين الزمان والمكان عز وجل. بعد من أجل مدح بعضهم بإذن الغابة يقول: روية أنه يعني طلحة توفي ليلا فقال: ادفنوني ولا تدعوا رسول الله فإني أخاف أن يصاب بسببه، يجيبوا بالليل. فأخبر الرسول فحتى حين أصبح فجاء حتى وقف على قبره، ماذا قال؟ اللهم إلقى طلحة وأنت تضحك إليه وهو يضحك إليك. نحن عندنا ما تصح هذه الصفة، عندنا رضا الله وغضبه بمعنى آخر ليس بهذا المعنى. بعد في مسند أحمد مجلد 3 صفحة 456 عن سعد بن معاذ يقول: إن ابنك، واللي أم سعد النبي صلى الله عليه وآله الرواية عنها تقول لما توفي سعد بن معاذ صاحت أمه، فيقول قال لها النبي صلى الله عليه وآله: فإن ابنك أول من ضحك الله له واهتز له العرش. يعني الله من كل هالبشر، لا للأنبياء لا للمرسلين، قبل سعد ما ضحك الأحد، أول من ضحك له سعد، وبطل يضحك له بعد، لا بعد الآن ظل يضحك عندنا حتى بعد. من الروايات الشاذة أيضا اللي ما يمكننا أن نقبلها: يتجلى ربنا ضاحكا يوم القيامة حتى ينظرون إلى وجهه فيخرون سجدا، يتجلى نوره عظمته، نعم. أما ذاته ما، هذا محال. بعد من روايات ذلك أنه لا شيء أحسن من ضحكه ولا شيء أحسن من منطقه، منطقه الرعد ومضحكه البرق. طيب لما يضحك يصير برق؟ بس الرعد منطقه مني، فما المنطق؟ صوت الرعد يعني رب الله جاي يتكلم، جد محتاج لمترجم. إذا بعد قالوا يظهر متجسدا لأبي بكر وحده بدون ضحك. يقول السيوطي في الدر المنثور مجلد سادس صفحة 293، أخرج أحمد وعبد بن حميد والدار قطني عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الله لا يتجلى للناس عامة ولا يتجلى لأبي بكر خاصة. يتجلى طيب في حال الضحك، بعد يتجلى له خاصة. هذا التجلي يعني كل البشر أنبياء ومرسلين والكل في كفة وهو في كفة. وما معنى هذا التجلي؟ يعني بذاته يبرز نفسه يظهر. نحن عندنا تجلي، وسيأتي إن شاء الله في تفسير آيات التجلي أنه خلق نورا أنزله على الجبل، وإلا بذاته محال سبحانه وتعالى. بعد أيضا قالوا: يجلس على العرش ولعرشه أطيط وصرير من ثقله. شبه عرش الله من محيطهم حجاجة الجمال، يسوون حجاجة الجمال أو يسوون على الجمل هودج من خشب، والخشب غير متقن الصنع، لم يركبون يصير له صرير. قالوا عرش ربنا هالشكل له أطيط وصرير، وبعضهم يعتقدون بهذه الروايات مع الأسف. يقول مثلا سنن أبو داود: عرشه على سماواته لها كذا، وقال بأصابعه مثل القبة. عرشه على سماواته هكذا مثل القبة. وقال عبد الأعلى وابن المثنى وفلان قالوا أنه هكذا عرشه مثل القبة، أيضا وافقوا على هذا الرأي. هنا لابد لنا أن نعطي تصور أهل البيت عليهم السلام بشكل مجمل، وسوف يأتي. العرش بحسب روايات أهل البيت عليهم السلام مركز سنترال الكون، وصغير ويؤتى به يوم القيامة، تحمله الملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. العرش سنترال، لكن الكرسي في رواية أهل البيت عليهم السلام هي تشمل كل الوجود، وسع كرسيه السماوات والأرض. إذن العرش ليس مكان يجلس فيه الله عز وجل، مركز إدارة الكون. كيف كل تليفونات مدينة تدار من غرفة؟ مركز إدارة يكون صغيرا. عرش الله مادي مخلوق منه يدار الكون، وليس معناه أن الله مادة يجلس على عرشه. أصل الفكرة من اليهود أنه جالس على عرشه، وأنه حوالينا الأنبياء، وأنه إلى قربه موسى، وأنه صف كراسي خلي لهم كراسي، ورأيت رب الجنود وصعدنا ورأينا المسلمين انتقل إليهم. وبدال ما يكون الله يقول رأوه شايب اليهود جالس على عرشه، هؤلاء جعلوه شابا. هذه هي المسألة. وظلت إجت له أطيط، عند اليهود ما قالوا عرشه له أزيز وأطيط وصرير وأنواع من الصرير، وأنه باقي منا أربع أصابع، وأنه مخلي مكان يجلس فيه واحد يجلس فيه النبي صلى الله عليه وآله، بعدين يجيب للكراسي للأنبياء كراسي. حتى رأيت رواية أنه لابن حنبل يجيب له زولية، يعني سجاد إيراني، لأنه هو إيراني يجلس عليه. لماذا هذه كلها احنا ما يمكننا أن نقبلها. بعد قالوا هذا الأطيط والصرير رواياته كثيرة. يقول عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: سلوا الله الفردوس فإنها سرة الجنة، وإن أهل الفردوس ليسمعون أطيط العرش. يعني الله لما يقعد يتحرك يصير لصرير وأطيط حتى هناك يسمعون أهل الفردوس. بعد إن كرسيه وسع السماوات، وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد، إذا ركب من شقة، يعني إذا ركب من مكان بعيد الرحل الجديد، يعني حداجة الجمل، شلون يصيرها صرير؟ يقول هالشكل عرش ربنا والعياذ بالله. بعد في تاريخ بغداد روى أن النبي صلى الله عليه وآله جاء إليه أعرابي قال له: يا رسول الله، زهدت الأنفس وجاع العيال، فاستسق لنا ربك. قال: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال له: ويحك، ما تدري ما الله، إنه لفوق سماواته على عرشه، وإن عليه هكذا. قل: أنت صغرت عظمة الله، فوق السماوات على عرشه، وعليه أن سوى لقبة والله جالس فيها فوق السماوات، يعني في الفضاء الخارجي هكذا. نحن لا نعتقد بصحة أمثال هذه الرواية. وإنه ليأط به أطيط الرحل. الأطيط صوت الخشب لما بعضه في بعضه. بعد قالوا من حديث رووا في مثل العقل الفريد مجلد السادس صفحة 208، رووا عن عبد الله بن عمر أن العرش مطوق بحية لحمايته، والوحي ينزل في السلاسل. هذه التصورات السائجة اليهود أو غيرهم سارت إلينا. بعد من الروايات العجيبة اللي يرويها البخاري أيضا ويرويها عن أبو ذر رحمه الله، يقول عن النبي صلى الله عليه وآله: كنت مع النبي في المسجد عند غروب الشمس، قال: يا أبا ذر، أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت: شوفها غربت، أين تغرب؟ يقول: تذهب حتى تسجد تحت العرش. يعني لما تغيب عنك الشمس، تصور بدائي، يتصور أنه كل الدنيا والأرض التي يراها، وبينما الأرض والشمس مساحتها وإلى آخره. وهذه أحاديث كروية الأرض، آيات وأحاديث كروية الأرض وما شابه عن النبي والأئمة عليهم السلام، ما يمكن أن يخالفها. بعد أيضا عن أبي ذر سألته عن قوله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها. قال: مستقرها تحت العرش. بعد صحيح مسلم يقول إن هذه تجري تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة فقال لها: ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، إلى آخره. بعد أنه حتى تجرب السلاسل وما شابه عندنا. وقالوا: حملت العرش من الملائكة. قالوا: حملت العرش يتكلمون بالفارسية. مصنف ابن أبي شيبة أستاذ البخاري يروي في مجلد صفحة 7 صفحة 160 عن أبي أمامة: إن الملائكة الذين يحملون العرش يتكلمون بالفارسية. ليش؟ الله عنده تعصب فارسي؟ يعني الراوي كان فارسي وضح قبلوا منه، والفرس هم الذين أسسوا المذاهب، كثير من الكتب، واحد منهم متعصب وضع هذه الرواية، هنقبلها؟ ما يمكن أن نقبلها. بعد قالوا: جبل لبنان من حملة العرش. هذه من طرف جماعة معاوية. جبل لبنان لا من حملة العرش، حملة العرش كما نص القرآن، وليش يكون جبل لبنان من حملة العرش؟ قالوا: حملة العرش حيوانات. التوراة تقول حيوانات، أيضا في روايات يحملون العرش حيوانات. سنن ابن ماجه 1 صفحة 69 رواية يرويها يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله مرة سحابة، قال: ما تسمون؟ قالوا: المزن، إلى آخره. ثم قال: كم ترون بينكم وبين السماء؟ قالوا: لا ندري. قال: فإن بينكم وبينها إما واحدا أو اثنين أو 73 سنة، يعني سنة مشي. بعد: والسماء فوقها كذلك حتى عد 7 سنوات، ثم فوق ذلك 8 أوعال. هذول اللي يحملون العرش على ظهورهن العرش، عجيب، يعني فوق السماوات 8 غزلان، هؤلاء كبار يحملن العرش. أي تصور من هذا؟ هل يمكن أن يصدر ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بعد في عندنا عن عروة ابن الزبير حملت العرش احدهم على صورة انسان، ثاني على صورة ثور، ثالث على صورة نسر، الرابع على صورة اسد، وما شابه. هذا مضاهاة لما في التوراة، لما يعتقده اليهود من انه اسد ونسر وغيره. وقالوا حتى الشعر، ويرون انه هذا الشعر النبي قال نعم نعم صحيح، رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر الاخرى وليث مرصد، يقول انه نعم النبي قال لهم صحيح، الشكل العرش تحمله هذه الحيوانات. هذه كلها ما يمكن قبولها، والحمد لله رب العالمين.